ذكر الماتن أن للمرأة نصف المهر إن أفسد نكاحها غيرها. نعم لها نصف المهر لأن الفرقة لم تكن من قبلها ولم تتسبب في ذلك، فنصف المهر يكون لها من المهر الذي سماه الزوج. نريد مثالا لذلك. لكن الزوج يرجع على من أفسد النكاح. فمثلا لو فرضنا أن المسمى 10,000 وجاء رجل جاءت امرأة يعني زوجة هذا الزوج الذي تزوج هذه المرأة 10,000 زوجته الأولى أتت وأرضعت الزوجة الأخيرة أرضعتها، هنا يفسد النكاح. طيب 10 هذه 5 تكون للزوجة الأخيرة التي عقد عليها، ويرجع الزوج على زوجته الأولى 5 التي أخذتها الزوجة المرتضعة، لأن هي التي أفسدت النكاح، هي التي أفسدت النكاح. وهكذا لو أرضعتها أخته مثلا، أو أرضعتها بنته، أو أرضعتها أمه، وهكذا. نعم. رجل ارتضع من زوجته 6 مرات هل تحرم عليه؟ من زوجته؟ هذا غريب هذا، علمتم من ارتضع من زوجته؟ الجواب الله أعلم، نفكر فيها إن شاء الله. نعم. الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة للمعتمر. الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة وليس لها علاقة بالعمرة: المسجد النبوي هنا للجنسين الذكور والإناث، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للذكور فقط، والبقيع للذكور فقط، ومسجد قباء للجنسين الذكور والإناث، والشهداء للذكور فقط. هذه تشرع زيارتها وليس لها علاقة بالعمرة. نعم. هل صلاة النافلة تضاعف في المسجد النبوي 1,000 صلاة؟ هذا دليل أنكم ما فهمت من الرضاع الظاهر، لأن ما في أسئلة في الرضاع، يعني ما فهمت من الرضاع يا إخوة. الرضاع ترى من أهم الأبواب الفقه أيضا. النافلة في المسجد، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.